هل من كلمة عن بعض الأحكام والمسائل الخاصة بصيام ست من شوال؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا صيام شهر رمضان، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، ونسأل الله تعالى القبول. فإن القبول هو الأهم، فليست العبرة بالعمل وإنما بقبوله عند الله عز وجل، وليست العبرة بكثرة العمل ولكن العبرة بحسنه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومما يشرع بعد شهر رمضان ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ومعنى كصيام الدهر أي كصيام السنة. وجه هذا أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام شهر رمضان عن عشرة أشهر، وصيام ستة أيام من شوال عن ستين يوما أي عن شهرين. فإذا أضفت شهرين إلى عشرة أشهر عادل السنة كلها، فهذا معنى قوله كان كصيام الدهر كله. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على صيام هذه الست حتى ينال هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل. وإننا في السنوات الأخيرة ولله الحمد نجد وعيا كبيرا من كثير من المسلمين أثمر حرصا على صيام هذه الست، حتى أصبحت معظم بيوت المسلمين يصومون الست من ذكور وإناث، وهذا مظهر من المظاهر المشرقة بالأمة. وندعو من لم يعتد صيام هذه الست أن يحرص على صيامها ابتداء من هذا العام، إن العمر قصير، الإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، والصيام أجره عظيم وثوابه جزيل. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشمل صيام الفريضة وصيام النافلة. استثنى الله تعالى هذه العبادة العظيمة وهي الصيام، وأخبر بأنه يجزي عليها جزاء خاصا من عنده، وكما يقال العطية بقدر معطيها. الله تعالى هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فعطاؤه على الصيام العطاء الخاص سيكون عظيما وسيكون جزيلا. ولهذا ينبغي للمسلم أن يحرص بعد صيامه للفريضة أن يحرص على الإكثار من صيام النوافل، ومنها هذه الست التي نعيش في موسمها الآن، ولا بأس بصيامها مجتمعة أو متفرقة. إن بعض الناس يكون مرتبطا بعمل ونحو ذلك فيشق عليه صيامها مجتمعة، نقول لا حرج أن يصومها متفرقة حسب ظروفه وحسب ما يتسع وقته وما يتيسر له الأمر، المهم أن يصوم ستة أيام من هذا الشهر. نعم. من تبقى عليه قضاء من رمضان شيخنا؟ نعم، من عليه قضاء من رمضان كالمرأة الحائض التي أتاها الحيض، المرأة التي أتاها الحيض في أيام رمضان، فعليها أن تبدأ بالقضاء الواجب قبل صيام النافلة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. ومن كان عليه أيام لم يصمها لا يصدق عليه أنه صام رمضان كاملا، وإنما صام بعض رمضان. إذا أراد أن يحوز على الفضل الوارد في الحديث عليه أن يبدأ بالصيام الواجب أولا، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. وهذا أيضا فيه مبادرة للقضاء، وفيه أيضا أخذ بالحزم والاحتياط، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما أجل الصيام وبغته الموت وهو لم يقضي هذا الدين الواجب في ذمته. وقد وردتنا أسئلة كثيرة في آخر شعبان من أناس